بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكتابه قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، وكان قد شرع فيما يتعلق بسؤال المخلوق المخلوق. قال رحمه الله تعالى: وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به. وهذا نفي للأمر، أمر إيجاب أو أمر استحباب. ثم ذكر ما استثني مما يجوز فيه السؤال، ونفي الجواز هنا قد يصدق به المستحب أو الواجب بخلاف سؤال العلم، فإنه إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. فإن الله أمر بسؤال العلم كما في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم عطف عليه أنواعا مما يجوز أو يستحب السؤال فيها، وكذلك من له عند غير حق من عين أو دين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، إلى أن قال: ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر الصحابة سألوه شيئا من ذلك، ولا سألوه أن يدعو لهم. وهذه مهمة، أنه لم ينقل عن كبار الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء: ادعوا لنا. وهذا لم يكن لا من أبي بكر ولا من غيره، وإنما ورد من بعضهم من النساء ونحوهن. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق به بالصديق وما نزل فيه من قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى، الآيات، وبين رحمه الله تعالى أن الصديق كان أمن الناس بصحبته وذات يده لأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن يطلب جزاء، ولذلك استدل به بالآية السابقة: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ثم أشار إلى أن من الجزاء الذي يطلب على النفقة ونحوها أو على الإحسان على جهة العموم، من الجزاء الدعاء. قال تعالى: عمن أثنى عليهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى الدعاء داخل في قوله: لا نريد منكم جزاء، يعني لا تدعوا لنا. قال: والدعاء جزاء. وذكر الحديث: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. ودل ذلك على أنه يقوم مقام المكافأة حتى تعلموا أن قد كافأتموه. ثم ذكر ما يتعلق به بعائشة رضي الله تعالى عنها، أنها إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول: اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا، ويبقى أجرنا على الله. يكون الدعاء بالدعاء. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن القاعدة العامة في هذا: فمن عمل خيرا مع المخلوقين، هذه قاعدة عامة وأصل مطرد، كل شخص عمل خيرا مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبيا محسن إليه مثلا، أو رجلا صالحا، أو ملكا، أو غنيا، فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لله، يبتغي به وجه الله، لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره. هذه قاعدة عامة، كل من أحسن إلى الغير حينئذ لا يطلب منه شيئا البتة، ولو بحديث نفس، لا يترقب ولا ينتظر ولا يتشوف، وإنما يفعل ذلك لله تعالى. وهذا لب الإخلاص وأصل الدين. ولذلك قال: فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين، لا يفعل شيئا إلا وهو يريد وجه الله تعالى. ثم تفرع إلى أن أمر العباد بأن يعبدوا الله تعالى مخلصين له الدين هو الإسلام العام، هو الإسلام العام، فذكر ما يتعلق بذلك فقال: وهذا مشار إليه، ما هو أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين، عبادة الله تعالى بالإخلاص، وهي ملة إبراهيم، وهي ملة إبراهيم عليه السلام، عبادة الله تعالى بالإخلاص. وهذا المشار إليه ما ذكر هو دين الإسلام، وأراد به دين الإسلام العام الذي يشترك فيه سائر الأنبياء والمرسلين. وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، فلا يقبل من أحد دينا غيرهم، لا يقبل من أحد مطلقا دينا غيرهم. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكان نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا على الإسلام، وأراد به ما يتعلق بالإسلام العام، فإنهم متفقون عليه وإن اختلفوا فيه في الشرائع. قال نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أسلم أسلمت جاء بالفعل أو على الإسلام، أسلمت فهو مسلم، صحيح أسلمت فهو مسلم. والتيمية استدل بها هنا على ماذا؟ على أنه على الإسلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم مسلمين. وقالت السحرة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، الذين أسلموا يعني المسلمون، وجاء بالفعل الدال على الوصف. وقال عن الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ودين الإسلام مبني على أصله. إذن هذه الآيات كلها وغيره كثير يدل على أن جميع الأنبياء دون استثناء كانوا على الإسلام. ما هو هذا الإسلام؟ الإسلام العام، ويفسر بما ذكر من ملة إبراهيم عليه السلام: عبادة الله تعالى بالإخلاص، عبادة الله تعالى بالإخلاص. هذا قدر مشترك بعث به جميع الأنبياء، لم يشذ عنهم واحد للبت، وإنما اختلفوا في ماذا؟ في الشرائع، في بعض الشرائع، وليس في مطلق الشرائع بل في بعض الشرائع. ثم أحكام كتحريم الزنا والفواحش والخمر، هذا كله ماذا؟ هذا كله متفق عليه، وإنما في بعض الشرائع. قال: ودين الإسلام مبني على أصلين، وراد به الإسلام العام: أن نعبد الله وحده لا شريك له، أن نعبد الله وحده منفردا لا شريك له، هذا تأكيد وحده، هذا من حيث المنطوق يدل على الإفراد، ومن حيث المفهوم ينفي الشريك، ينفي الشريك. فقوله لا شريك له هذا تصريح بما دل عليه مفهوم قوله وحده، دائما هذه تكون معك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك نجمع بينها وبين كلمة التوحيد، لو كان لها معنى مستقل لا تدل عليه كلمة التوحيد لما صح أن يقال لا إله إلا الله، لابد أن نأتي بماذا؟ وحده لا شريك له. فوحده هذا إثبات منفردا، إلا الله لا شريك له توكيد لقوله لا إله، توكيد بعد توكيد تحقيق لي اهتماما بمقام التوحيد، كما قال ابن حجر: أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده بما شرعه من الدين، وهو أي ما شرعه من الدين ما أمرت به الرسل، أمر إيجابه أو أمر استحبابه. فالتعبد محصور في هذين النوعين، إما أن يكون مأمورا به على جهة الإيجاب، وإما أن يكون مأمورا به على جهة الاستحباب، وما عداهما لا يسمى عبادة. فيعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمن، هذا يدل على أنه إنما عنا الإسلام العام، وهذا القدر مشترك: أن نعبد الله تعالى وحده لا شريك له. ثم في زمن نوح أن يعبد الله تعالى بما أمر به نوح عليه السلام، وفي زمن من بعده كموسى كذلك، حينئذ يتعلق بالشهادتين. ولذلك عمم في قوله فيعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان، في ذلك الزمان، لأنه قد يكون ثم اختلاف في أمر الإيجاب وأمر الاستحباب. فلما كانت شريعة التوراة محكمة يعني غير منسوخة، الأحكام هنا بمعنى عدم النسخ، يعني الأحكام والمتشابه أو التشابه هذا قد يطلق ويراد به الناسخ والمنسوخ، هنا هو المراد به، ليس المراد به المحتمل وعدم المحتمل. فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين، يعني قبل أن تنسخ من عمل بالتوراة فهو مسلم، وكذلك شريعة الإنجيل جاء بالكذلك، لأن ابن تيمية رحمه تعالى كما سيأتي يرى أن الإنجيل هذا لم يخرج عن التوراة، بل هو التوراة وزيادة شيء قليل، فالأصل عنده ماذا؟ أن التوراة أصل، وهذه الإنجيل لم يخرج عن التوراة كما سيأتي. وكذلك في أول الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام، صحيح؟ قبل النسخ كانت من الإسلام، ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها إلى الكعبة من الإسلام. هذا من الإسلام وهذا من الإسلام، هذا من الإسلام قبل النسخ وهذا من الإسلام بعد النسخ. لما كان التوجه إلى بيت المقدس حينئذ صار هذا داخلا في مفهوم الإسلام، ما عداه منفي. لما نسخ وصار التوجه إلى الكعبة صار التوجه إلى الكعبة ماذا؟ من الإسلام. وهل يصح أن يتمسك بالأول لكونه كان من الإسلام؟ الجواب لا، وإنما هذا كان في زمن وهذا في زمن. ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام، والعدول عنها بعد النسخ، والعدول عنها عن الكعبة إلى الصخرة التي كانت من الإسلام خروجا عن دين الإسلام، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة، هذا ما يتعلق باستقبال القبلة، فكيف ما يتعلق به بأصل الدين من باب أولى وأحرى. إذن الأنبياء والمرسلون متفقون على أصل، وهو ما يتعلق بأمر الله تعالى بأن يعبد وحده دون ما سواه، وأن يعبد بما شرع على لسان ذلك الرسول، فثم اتفاق وثم افتراق. قال ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى الجزء 27 صفحة 149: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. فدين الرسل، يقول ابن تيمية، فدين الرسل كلهم دين واحد، وهو دين الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما أمر به وشرعه. مركب من هذين الأمرين، عبادة الله وحده بما شرع، كما قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وإنما يتنوع في هذا الدين الشرعة والمنهاج، شرعة الذي يسمى عند المتأخرين بالفروع، والمنهاج أي الطريقة، كما قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كما يتنوع شريعة الرسول الواحد، فقد كان الله أمر محمد صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أن يصلي إلى بيت المقدس، ثم أمره في السنة الثانية من الهجرة أن يصلي إلى الكعبة البيت الحرام، وهذا في وقته كان من دين الإسلام. وكذلك شريعة التوراة في وقتها الذي عبر عنه بكونها محكمة المتمسك بها مسلم، وهي داخلة في مفهوم الإسلام، وبعد النسخ خارجة عن مفهوم دين الإسلام، بينهما تعارض تناقض. الجواب لا، هذا في وقت وهذا في وقت. وكذلك شريعة التوراة في وقتها كانت من دين الإسلام، وشريعة الإنجيل في وقته كانت من دين الإسلام، ومن آمن بالتوراة ثم كذب بالإنجيل خرج من دين الإسلام. آمن بالتوراة، حتى اليوم لو قال ماذا؟ أنا لا أؤمن بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، مسلم؟ لا، ليس بمسلم، لأنه آمن ببعض وكفر ببعض. والإيمان بالكتب لا يصح أن يتبعض ولا أن يتجزأ، والإيمان بالرسل لا يصح أن يتبعض ولا أن يتجزأ، لابد من الإيمان به بالجميع. قال: ومن آمن بالتوراة ثم كذب بالإنجيل خرج من دين الإسلام وكان كافرا. وكذلك من آمن بالكتابين المتقدمين وكذب بالقرآن كان كافرا خارجا من دين الإسلام، فإن دين الإسلام يتضمن الإيمان بجميع الكتب وجميع الرسل. لابد من ماذا؟ لابد من العموم، جميع الكتب وجميع الرسل، التبعيض لا ينفع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تكفرون كفر دون كفر أو أكبر؟ أكبر، لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل. وقال في الفتاوى الجزء 27 كذلك 370 بعد ذلك النص: فللتوراة شرعة وللإنجيل شرعة وللقرآن شرعة. فللتوراة شرعة وللإنجيل شرعة وللقرآن شرعة. فمن كان متبعا لشرع التوراة أو الإنجيل الذي لم يبدل ولم ينسخ فهو على دين الإسلام، الذي لم يبدل ولم ينسخ، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كالذين كانوا على شريعة التوراة بلا تبديل قبل مبعث المسيح عليه السلام، هؤلاء مسلمون. والذين كانوا على شريعة الإنجيل بلا تبديل قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مسلمون. وأما من اتبع دينا مبدلا ما شرعه الله أو دينا منسوخا فهذا قد خرج عن دين الإسلام، كاليهود الذين بدلوا التوراة، تبع شرعة ليست هي شرعة الإسلام، هذا قد خرج عن الإسلام، كاليهود الذين بدلوا التوراة وكذبوا المسيح عليه السلام ثم كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، والنصارى الذين بدلوا الإنجيل وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ليسوا على دين الإسلام الذي كان عليه الأنبياء، بل هم مخالفون لهم فيما كذبوا به من الحق وابتدعوه من الباطن. وكذلك كل مبتدع خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب ببعض ما جاء به من الحق وابتدع من الباطل ما لم تشرعه الرسل، فالرسول بريء مما ابتدعه وخالفه فيه. هذا واضح بين يؤكد ما ذكره. وقال في الجواب الصحيح الجزء الخامس صفحة 71 مبين ثم فوارق بين الكتب التوراة والإنجيل والقرآن، بكلام جميع تيمية رحمه تعالى ظاهر صنيعه في الجواب الصحيح أنه قد اطلع اطلاعا قويا ممارسا لي للتوراة، يعرفها جيدا، يعرفها جيدا. قال: ولم تكن شريعة التوراة في الكمال مثل شريعة القرآن. هذا لا يأتي هكذا اعتباطا، هذا يأتي عن ممارسة، عن دراسة، يعني درسها، هذا الظاهر. ولم تكن شريعة التوراة في الكمال مثل شريعة القرآن، فإن القرآن فيه ذكر المعاد، ما يتعلق به باليوم الآخر. قال: فإن القرآن فيه ذكر المعاد وإقامة الحجج عليه وتفصيله ووصف الجنة والنار ما لم يذكر مثله في التوراة. إثبات ونفي، هذا لا يمكن أن يتأتى إلا بعد الوقوف عليه والمقارنة بينهما. حينئذ لم يذكر في التوراة ما يتعلق بتفصيل المعاد ولا بإقامة الحجج ونحو ذلك، وكذلك ما يتعلق به بوصف الجنة والنار، هذا ليس موجودا في التوراة، ما لم يذكر مثله في التوراة. وفيه من ذكر قصة هود القرآن وصالح وشعيب وغيره من الأنبياء ما لم يذكر في التوراة، قصص الأنبياء. وفيه من ذكر أسماء الله الحسنى وصفاته ووصف ملائكته وأصنافهم وخلق الإنس والجن ما لم يفصل مثله في التوراة. وفيه من تقرير التوحيد بأنواع الأدلة ما لم يذكر مثله في التوراة، ما يتعلق بالأدلة ليس في أصل التوحيد. وفيه من تقرير التوحيد، أما ذكر التوحيد فهذا لا بد منه. وفيه من ذكر أديان أهل الأرض ما لم يذكر مثله في التوراة. وفيه من مناظرة المخالفين وإقامة البراهين على أصول الدين ما لم يذكر مثله في التوراة، مع أنه لم ينزل كتاب من السماء أهدى من القرآن والتوراة. وفي شريعة القرآن تحليل الطيبات وتحريم الخبائث، وشريعة التوراة فيها تحريم كثير من الطيبات عليهم، حرمت عليهم عقوبة لهم. وفي شريعة القرآن من قبول الدية في الدماء ما لم يشرع في التوراة. وفيها من وضع الآصار والأغلال التي في التوراة ما يظهر به أن نعمة الله على أهل القرآن أكمل من ممن أنزل عليهم التوراة. ثم قال: وأما الإنجيل، ولذلك قال هنا ماذا؟ وكذلك، أتى بالكذلك. لماذا؟ لأن ثم مرتبة بين النوعين من حيث الأصل ومن حيث الكمال. وأما الإنجيل فليس فيه شريعة مستقلة، ليس فيه شريعة مستقلة، ولا فيه الكلام على التوحيد وخلق العالم وقصص الأنبياء وأممهم، بل أحالهم على التوراة في أكثر الأمر. ولذلك ابن تيمية يرى ماذا؟ الأصل التوراة، والإنجيل يعتبر فرعا مكملا لهم، ولم يذكر أكثر الأصول التي ذكرت في التوراة لم تذكر في الإنجيل، وهذا بناء على ما وقف عليهم. ولكن أحل المسيح بعض ما حرم عليهم أو حرم عليهم، وأمرهم بالإحسان والعفو عن الظالم واحتمال الأذى والزهد في الدنيا، وضرب الأمثال لذلك. فعامة ما امتاز به الإنجيل عن التوراة بمكارم الأخلاق المستحسنة والزهد المستحب وتحليل بعض المحرمات، وهذا كله في القرآن، وهو في القرآن أكمل، القرآن أكمل من التوراة والإنجيل. فليس في التوراة والإنجيل والنبوات ما هو من العلوم النافعة والأعمال الصالحة إلا وهو في القرآن، إلا وهو في القرآن، إلى أن قال: وفي القرآن من العلوم النافعة والأعمال الصالحة من الهدى ودين الحق ما ليس في الكتابين. هذه مقارنة بين الكتب الثلاث. إذن اجتماع الأنبياء على الأصل وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وامتثال ما أمر به ذلك الرسول، أمر إيجاب أو أمر استحباب، تنوع يكون باعتبار الأزمنة وباعتبار الرسل والأنبياء. ثم قال رحمه الله تعالى: فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم، ترك الواجبات والمستحبات فليس بمسلم، يعني كافر. ولابد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالم، هذا شرط القبول، لابد من الاتباع، لابد من الإخلاص، كما قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البين الحجة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا، هذا حصر بل أعلى درجات الحصر، لم يؤمروا إلا بعبادة بإخلاص. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا حال كونك مخلصا، ألا لله الدين الخالص، ألا لله لا لغيره الدين الخالص. هذه الآيات كغيره تدل على وجوب عبادة الله تعالى بالإخلاص، فإن لم يكن مخلصا فهي باطلة لا عبرة بها، وليست هي مما أمر الله تعالى به، ولو فعل ما فعل مما يسميه هو عبادة. فكل ما يفعله المسلم من القرب، جمع قربة، طاعة، الواجبة والمستحبة، كالإيمان بالله ورسوله والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله، هذه القلبية، نص على البدنية والمالية وأتى بمثال للقلبية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله، يعني عبادات خاصة ليست متعدية وعبادات متعدية، والجميع حينئذ لابد من الإخلاص، والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال، والمال داخل في النفع لكن أخصه هنا لماذا؟ لأن السؤال كما مر أكثر ما يكون في المال. قال: هو مأمور، فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة هو مأمور، هكذا هو مأمور، يعني كالإيمان، هذه جملة معترضة أراد بها التمثيل، فكل ما يفعله المسلم من القرب، من القرب هذا تفسير لقوله ما من القرب، من هذه بيانية، حسنت، من بيانية. إذن فكل قربة يفعلها المسلم هو مأمور بأن يفعلها خالصا لله رب العالمين، هو مأمور بأن يفعله، ذكر الضمير باعتبار لفظ ما، قال: هو مأمور بأن يفعله خالصا لله رب العالمين، لا يطلب من مخلوق عليه جزاء لا دعاء ولا غير دعاء مطلقا، لا يستشرف حتى بقلبه، لا ينتظر شيئا، لو غضب وأنه قال ما قال جزاك الله خير، حينئذ نقص أجره، نقص أجره، ولا يقول ولا شكرا، قل ماذا هذا نقص أجره، لابد أن يتعلق قلبه بالله تعالى مطلقا، لا ينتظر شيئا باللسان ولا يستشرف بقلبه، لا يطلب من مخلوق عليه جزاء لا دعاء ولا غير دعاء، وهذا من أصعب ما يكون، لكن فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الله المستعان. فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء لا دعاء ولا غيره، ولذلك الكمالات هذه لا تنتهي، كمالات والترقي في التوحيد والإيمان هذه لا نهاية لها. فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء لا دعاء ولا غيره، العبادات سواء كانت متعدية أم لا. وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب بل ولا يستحب. وأما سؤال المخلوق غير هذا، غير هذا يعني غير ما أذن فيه شرعا فيما يتعلق به سؤال العلم وطلب النفقة والمتعاقدين إلى آخر الأمثلة التي ذكرها، فلا يجب بل ولا يستحب إلا في بعض المواضع، إلا هذه لعلها مقطعة، استثناء مقطع، إلا في بعض المواضع. ويكون المسؤول هذا، ويكون المسؤول يعني في هذه المواضع المستثنات، إلا في بعض المواضع، ويكون في هذه المواضع التي استثناها المسؤول مأمورا بالإعطاء قبل السؤال، كسؤال المال مثلا. وأما السائل فلا تنهى، قد يكون السائل مضطرا حينئذ فعل ما أذن له من جهة الشرع، وإن كان الترك أفضل. إذا سئل المسؤول شيئا مما يتعلق بالمال وكان السائل مضطرا حينئذ قد يكون واجبا أن يعطيه. ولذلك قوله ولا إلا في بعض المواضع بأن يكون مباحا جاز له السؤال، ويكون المسؤول مأمورا بالإعطاء قبل السؤال، وهذا إنما يكون في النفقة لا سيما يتعلق بالصدقة الواجبة كالزكاة ونحوها. وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين، إذا كان المؤمن ليس مأمورا من جهة الشرع لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب بسؤال المخلوقين، وكونه يجوز له اضطرارا لا يدل على أنه مأمور كما مر معنا. ولذلك قال ماذا؟ الأصل في السؤال، في سؤال الخلق ماذا؟ الحظر، ولا يباح إلا في الضرورة، وتركه أفضل. ونقل عن الإمام أحمد ظاهر المذهب أنه لو خير بينه وبين الميتة لكان أكل الميتة أولى، وإذا ترك مات مات عاصيا، وإذا ترك السؤال ومات لم يمت عاصيا، هكذا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا يدل على غلط المسألة. هنا قال ماذا؟ إذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول أولى بذلك صلى الله عليه وسلم، فإنه أجل قدرا وأغنى بالله من غيره. إذن لا يسأل وحدا، لا يسأل وحدا. بهذه القاعدة تفهم ماذا؟ سألوا الله لي الوسيلة، هذا ليس سؤالا، لابد من توجيهه بناء على هذه القاعدة. لا تنسنا يا أخي من دعائك إن صح، حينئذ لابد من فهمه بهذه القاعدة، لا يسأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من توجيه مثل هذه الأسئلة ومثل هذا الطلب الدعاء مثلا من المؤمنين لا سيما فيما صح، لابد من تخريجه على هذه القاعدة. إذا كان الله تعالى لم يأمر المؤمنين بأن يسأل بعضهم بعضا لا سيما تعلق به بالدعاء، حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى. فإذا جاء في النص ما ظاهره أنه طلب الدعاء من أحد من الصحابة لابد من تخريجه، لابد من توجيهه. فإن تعليل وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول أولى، لماذا؟ لأن فإن هذه للتعليل، فا وإن. فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد، فيه ثلاث مفاسد، وهذه ممتنعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. مفسدة الافتقار إلى غير الله، لأن السؤال طلب، وعرفنا أن الطلب فيه توجه قلب قد يتعلق به، فيه نوع من الافتقار. ولذلك مر أن الرزق مما تطلبه النفوس، فإما أن يطلبه من الله تعالى فيكون عبدا لله، وإما أن يطلبه من المخلوق فيصير عبدا للمخلوق، إما هذا وإما ذاك. لابد من رزق، لابد من حاجة، لابد من طلب، هذا أمر فطري لابد منه. فإما أن يطلب ذلك من الله تعالى فيكون عبدا لله، وإما أن يطلب ذلك من المخلوق فيكون عبدا لذلك المخلوق. ويشتد إذا لم يطلب من الله تعالى واختص الطلب من المخلوق، لأن يعني بعض الناس قد يشرك يطلب الله تعالى ويطلب المخلوقين. مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي من نوع الشرك، عبر هنا بماذا؟ من نوع الشرك. وهذه الافتقار إذا بني عليها صرف عبادة صار ماذا؟ صار شركا أكبر، وإذا لم يكن كذلك فهي أصغر أو خفي أو من نوع الشرك، تختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الأحوال. إذن قوله وهي من نوع الشرك قد يكون أكبر، لكن ظاهر الإسلام هنا ماذا؟ يمنع أن نقول الأصل هو الشرك الأكبر، لأنه يعني لا يصرف عبادة إنما يسأل كما يسأل الناس. حينئذ نقول هذا فيه نوع من الشرك، قد نعبر عنه في بعض المواضع أنه شرك أصغر، وقد نعبر عنه بأنه نوع من الشرك الأصغر، نوع من الشرك الأصغر. ومفسدته هذه الأولى، مفسدة الافتقار. ثانيا قال ومفسدة إيذاء المسؤول، وهي من نوع ظلم الخلق، لا سيما ما يتعلق به بالمال. أدعو لي، هذا لا إشكال، لو طلبت منه صباحا بس أدعو لي لا يجد ثقل في النفس، لكن لو طلبت منه مالا فر عنك، لأن هذا ثقيل. وهي من نوع ظلم الخلق، تعدي على الخلق في أموالهم. وفيه ذل لغير الله، وهو ظلم النفس، وهو ظلم النفس، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. فهو يعني سؤال المخلوقين مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة، وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله. وابن القيم رحمه تعالى أخذ هذه الثلاث المفاسد وشرحها في مدارج السالكين. قال رحمه الله تعالى في المدارج الجزء الثاني صفحة 130: إن الطلب من الخلق في الأصل محظورا. هي جملة ابن تيمية رحمه الله تعالى، هي بعينها: إن الطلب من الخلق في الأصل في القاعدة المستمرة محظور، من الحظر ممنوع محرم، وغايته أن يباح للضرورة كإباحة الميتة للمضطر. هذا غايته، أن يباح للضرورة كإباحة الميتة للمضطر. ونص أحمد على أنه لا يجب، يعني السؤال لا يجب، بخلاف الأكل من الميتة فقد يجب، وأما السؤال فلا يجب مطلقا ولا في حال من الأحوال، بل يموت عنده أولى من أن يطلب وأن يسأل، لكن أكل الميتة هذا قد يكون واجبا. الله أكبر. وكذلك كان شيخنا يعني به ابن تيمية رحمه تعالى يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال، لا يجب الطلب والسؤال، يعني يباح عند الضرورة ولا يقال ماذا يجب عند الضرورة، بخلاف أكل الميتة يقال ماذا يجب، لأن الرخص هنا تجري على الأحكام المعروفة. كان شيخنا يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال، وسمعته يقول في السؤال هو ظلم في حق الربوبية، ظلم في حق الربوبية الذي عبر عنه هنا ماذا؟ نوع من الشرك، الافتقار متعلق بالربوبية، يعني شرك أصغر في الربوبية أو نوع شرك أصغر في الربوبية. قال هو ظلم في حق الربوبية، وظلم في حق الخلق، وظلم في حق النفس، هي الأنواع الثلاث. ثم شرحها: أما في حق الربوبية فلما فيه من الذل لغير الله، وإراقة ماء الوجه لغير خالقه، والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين، والتعرض لمقته إذا سأل وعنده ما يكفيه يومه. وأما في حق الناس فبمنازعتهم ما في أيديهم بالسؤال واستخراجه منهم، وأبغض ما إليهم من يسألهم ما في أيديهم، يعني الأغلب ليس مطلقا، وأبغض ما إليهم من يسألهم ما في أيديهم، وأحب ما إليهم من لا يسألهم. وهذا أكثر الناس، ليس على إطلاقه، ولذلك لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في هذه الجملة. فإن أموالهم محبوباتهم، ومن سألك محبوبك فقد تعرض لمقتك وبغضك. وأما ظلم السائل نفسه فحيث امتهنها وأقامها في مقام ذل السؤال، ورضي لها بذل الطلب ممن هو مثله، أو لعل السائل خير منه وأعلى قدرا، وترك سؤال من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقد أقام السائل نفسه مقام الذل وأهانها بذلك، ورضي أن يكون شحاذا من شحاذ مثله. المخلوق إذا طلب هذه الشحاذة طلب من ليس غنيا، طلب هو كذلك يشحذ من ربه جل وعلا، يكون شحاذا من شحاذ مثله. شحاذ أي ملحن في مسألته، شحذ الرجل بالسيف إذا ألح عليه بالتحديد، فإن من تشحذه فهو أيضا شحاذ مثلك، والله وحده الغني الحميد. فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير، سؤال الفقير للفقير. والرب تعالى كلما سألته كرمت عليه ورضي عنك وأحبك، والمخلوق كلما سألته هنت عليه وأبغضك ومقتك وقلاك، كما قيل: الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وقبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد، وهو يجد عند مولاه كل ما يريد، إلى أن قال: فالتوكل مع إسقاط هذا الطلب والسؤال هو محض العبودية. هذا إشارة إلى العلة، يعني لماذا هذا الكلام كله والتفصيل وهذه المفاسد الثلاث؟ لأن فيه قدحا فيما يتعلق به بالتوكل بحسب كل سؤال وبحسب كل شخص. قال رحمه الله تعالى: فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة، وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله، وحيث أمر الأمة بالدعاء له. جاءت المقدمة تلك لبيان أصل، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الأمة: سألوا الله لي الوسيلة. إذن هذا دعاء أم لا؟ فيه طلب دعاء في ظاهره، وسيأتي الجواب. كذلك في حديث عمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك، على من صححه نحو ذلك، حينئذ لابد من توجيههم. وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به، ليس هو عليه الصلاة والسلام، إنما المنتفع هو العبد ذاته، كما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبة. فهذا الذي في ظاهره دعاء هو كسائر المأمورات، كسائر العباد، كما أمرهم بالصلاة والزكاة والصوم فينتفعون، والنبي صلى الله عليه وسلم دال على الخير والهدى فهو منتفع بالتبع، كذلك ما يتعلق به بالدعاء. فإذا دعا للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ المنتفع هو الداعي أولا، هو الداعي أولا، فيمتثل هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما يمتثل ماذا؟ ما يتعلق بالصلاة ونحوها، فلا فرق حينئذ بين هذا وذاك. قال: فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به. لأننا قررنا أولا، لماذا هذا التوجيه؟ لأننا قررنا أولا أن السؤال من حيث هو فيه تعلق القلب بالمسؤول، وهذا محال وممتنع في جناب النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لابد من توجيه أن هذه الأحاديث التي في ظاهرها الدعاء إنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما فيما ثبت تشريعه انتفاع العبد به، كما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات. وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة، فالانتفاع جاء تبعا لا استقلالا، جاء تبعا لا استقلالا. فإنه ثبت عنه في الصحيح، صحيح مسلم، أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذا يشمل جميع الشريعة، جميع ما أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فأمر الأمة أمر إيجاب أو أمر استحباب، من يمتثل حينئذ يكون الأجر ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج أن يقول ماذا؟ أهدي صلاتي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يختم ويهدي الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت ثابت. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات، فهو داخل في عموم النص: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى، من هذه عامة، كان له من الأجر، هذا ثوابه، يحتمل حينئذ شرطية أو موصولة، وهي عامة على كل، حينئذ دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هدى، هذا يصدق على ماذا؟ على الشريعة بعمومها، ويصدق على بعضها، يعني دعا إلى هدى ولو إلى استعمال السواك مثلا، حينئذ يكون الحديث صادقا عليه، دعا إلى عموم الشريعة، علم الناس جميع الأحكام الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، حينئذ داخل في عموم الحديث. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات، فما يفعلونه له فيه من الأجر، لهم فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، فهو ثابت ثابت له عليه الصلاة والسلام لعموم هذا الحديث. قال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 269: ومن كرامة الأنبياء والصالحين أن يتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح ليكثر أجرهم بكثرة أجور من اتبعهم. هذه كرامة، كلما كان أكثر تبعا واستقامة على يديه وعملا بما أرشد إليه كان ذلك في ميزان حسناته. هذه كرامة أو لا؟ هذه كرامة، فمستقل فمقل ومستكثر على حسب دعوتك. قال: أن يتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح ليكثر أجرهم بكثرة أجور من اتبعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء شيء شيء شيئا كما مر معنا يجوز الوجهان. وبين حقيقة ذلك في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 722 بين ذلك لأنه مقيد ليس مطلقا، يعني من دعا غيره وبين لغيره قد يقصد وقد لا يقصد، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من التقييد. قال رحمه الله تعالى: والإرادة الجازمة. قد عرفنا مرارا أن كل فعل لابد أن يكون مسبوقا بإرادة جازمة ولابد من قدرة تامة، فكل حدث يوجد، كل فعل، ذهابك وإيابك إلى آخره، من أمور الدين أمور الدنيا، كل ما تفعله وقع وحدث، حينئذ لم يكن إلا بهذين الأمرين: علمت أو لم تعلم، أدركت أو لم تدرك، صدقت أو لم تصدق. لابد من إرادة جازمة، هذا قيد، يعني إرادة قد تكون وقد لا تكون، قد تكون جازمة وقد لا تكون جازمة. ثانيا قدرة تامة، يعني قد تكون عنده قدرة لكنها ليست تامة، قل نريد مشروع ونفعل ونفعل ونتاجر لسه عنده مال عنده قدرة أو لا عنده قدرة أن يذهب ويأتي وأن يقف بنفسه، عنده قدرة لكن ليس عنده قدرة تامة، الذي هو الجزء المهم هنا. الإرادة لابد أن تكون جازمة، لأن الإرادة من حيث هي قد لا تكون جازمة، يكون عنده نوع من التردد، إذن كل فعل وجد ترد إلى هذين النوعين. والإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان في الشرع بمنزلة الفاعل التام، هذه فائدة عظيمة، الإرادة الجازمة. ولذلك إذا هم بحسنة فلم يتمكن من كتب له أجرها، لماذا؟ لأنه أراد لكنه لم يقدر مثلا، أو وجد عارض أو مانع، حينئذ صار كالفاعل التام وإن لم يكن من كل وجه. والإرادة الجازمة إذا فعل معها الإنسان ما يقدر عليه كان في الشرع بمنزلة الفاعل التام، له ثواب الفاعل التام وعقاب الفاعل التام، يعني في الحسنات وفي السيئات، الذي فعل جميع الفعل المراد حتى يثاب ويعاقب على ما هو خارج عن محل قدرته، مثل المشتركين والمتعاونين على أفعال البر، مجموعة اشتركوا في أمر ما، الكل مأجور إن كان حسنة برا، والكل مأزور إن كان سيئة، صحيح أو لا؟ كذلك ما يتعلق بالفعل والدلالة على الهدى كما سيأتي. قال: ومنها ما يتولد عن فعل الإنسان كالداعي إلى هدى أو إلى ضلال، الأفعال التي يفعلها الإنسان وقد يؤجر عليها نوعان، إما أن تكون مباشرة وإما أن تكون متولدة. مباشرة بمعنى أنه يقصدها ويفعلها، المتولدة التي لا يكون ماذا؟ لا تكون مقصودة له ابتداء، وإنما هي مرتبة على المباشرة، أو إذا وجد القصد وامتنع لأمر ما كما سيأتي. قال: ومنها ما يتولد عن فعل الإنسان كالداعي إلى هدى أو إلى ضلالة، والسان سنة حسنة وسنة سيئة، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر، وذكر الحديث. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وأجر من عمل بها، ولم يفعله لكنه كتب له ماذا؟ كتب له أجر الفاعل التام، ودل ذلك على أن ثم قصدا في المقام إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فالداعي إلى الهدى وإلى الضلالة هو طالب مريد كامل الطلب والإرادة لما دعا إليه، فكل من دعا إلى هدى فهو طالب مريد أن يفعل من دعاه، حينئذ إذا وجد القصد صارت هذه الدعوة إذا فعل المدعو ما دعاه إليه كتب له أجره، وهذا ثابت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل داعية يكتب له أجر ما فعل إلا إذا قصد أن يفعل المدعو مثل ذلك الفعل. قال: فالداعي إلى الهدى وإلى الضلالة هو طالب مريد كامل الطلب والإرادة لما دعا إليه، لكن قدرته بالدعاء والأمر وقدرة الفاعل بالاتباع والقبول. ولهذا قرن الله تعالى في كتابه بين الأفعال المباشرة والمتولدة، مباشر المباشرة التي باشرها العبد، والمتولدة التي ترتبت على فعله المباشر أو على دعوته، إما هذا وإما ذاك. فقال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. ظمأ نصب مخمصة هذه ليست مقصودة صحيح، لكنها متولدة عن ماذا؟ عن فعله. فهو ذهب للجهاد حينئذ حصل له تعب، التعب ليس مقصودا لكنه ماذا؟ مرتب على الفعل المباشر. يؤجر أو لا يؤجر؟ هذا يؤجر فيه، هي أفعال متولدة على أفعال مباشرة، حينئذ ولو لم يكن مقصودا فهو مأجور عليها. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، هذا قد لا يكون مقصودا وإنما هو متولد، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، بالظمأ والنصب ونحو ذلك وإغاظة الكفار، إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة، هذا عمل مباشر، نفقة يخرج المال هذا عمل مباشر. حينئذ جمع في هاتين الآيتين بين ماذا؟ بين المتولد وبين المتولد وبين المباشر. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قال ابن تيمية فذكر في الآية الأولى ما يحدث عن أفعالهم بغير قدرتهم المنفردة، ليس مقصودا أن يتعب وأن يظمأ إلى آخره، بل هو قد لا يريد أن يظمأ ولا يريد أن يتعب، حينئذ إذا حصل له شيء من الظمأ والتعب كان مأجور عليه. وهو ما يصيبهم من العطش والجوع والتعب، وما يحصل للكفار بهم من الغيظ، وما ينالونه من العدو. وقال كتب لهم به عمل صالح، فأخبر أن هذه الأمور التي تحدث وتتولد من فعلهم وفعل آخر منفصل عنهم يكتب لهم بها عمل صالح. وذكر في الآية الثانية نفس أعمالهم المباشرة التي باشروها بأنفسهم، أعمالهم المباشرة لأن باشروها بأنفسهم اسم مفعول، التي باشروها بأنفسهم وهي الإنفاق وقطع المسافة، فلهذا قال فيها إلا كتب لهم، فإن هذه نفسها عمل صالح وإرادتهم في الموضعين جازمة، إرادتهم في الفعل جازمة على مطلوبهم الذي هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، فما حدث مع هذه الإرادة الجازمة من الأمور التي تعين فيها قدرتهم بعض الإعانة هي لهم عمل صالح. وكذلك الداعي للهدى، هذا الشاهد ذاك مثاله من أجل أن تفهم بين الأمرين، وكذلك الداعي للهدى والضلالة لما كانت إرادته جازمة كاملة في هدى الأتباع وضلاله أو في هدي الأتباع وضلالهم، وأتى من الإعانة على ذلك بما يقدر عليه، كان بمنزلة العامل الكامل، فله من الجزاء مثل جزاء كل من اتبع، للهادي مثل أجور المهتدين، وللمضل مثل أوزار الضالين. وكذلك السان سنة حسنة وسنة سيئة، فإن السنة هي ما رسم للتحري، فإن السان كامل الإرادة لكل ما يفعل من ذلك وفعله بحسب قدرته، إلى أن قال فأخبر أن أئمة الضلال لا يحملون من خطايا الأتباع شيئا، وأخبر أنهم يحملون أثقالهم وهي أوزار الأتباع من غير أن ينقص من أوزار الأتباع شيء، لأن إرادتهم كانت جازمة بذلك وفعلوا مقدورهم، فصار لهم جزاء كل عامل، لأن الجزاء على العمل يستحق مع الإرادة الجازمة وفعل المقدور منه. إذن ثم إرادة جازمة تتعلق بطلب الفعل من المدعون، فإن لم تكن ثم إرادة جازمة حينئذ لا يكون الأجر مرتبا على ما ذكر. قال ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي لما تفعله أمته من الخيرات، فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، للحديث الذي مر من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى ما يصدق عليه الوصف. ولهذا مشار إليهم كون الثواب واصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لكون النبي صلى الله عليه وسلم يصله ثواب الأعمال الصالحة جميع الأعمال الصالحة، فلا يحتاج حينئذ إلى ماذا؟ إلى الإهداء، أراد أن يعرج على مسألة الإهداء. ولهذا لم تجري عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال، فيحج قل ثواب الحج للنبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يحتاج، أهديت أو لم تهدي الأجر ثابت، لأن من دعا إلى هدى وقد دعا إلى هدى حينئذ الأجر ثابت له، ولا يصح حينئذ يقول ما أهدي الثواب، لا في تلاوة القرآن ولا في غيرها. ولهذا لم تجري عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال. لماذا؟ لأن له للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيئا، هو ثابت حينئذ لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الإهداء. ولذلك صار الأصل في الإهداء البدعة، صار الأصل في الإهداء البدعة إلا ما دل الدليل على استثنائه. قال في جامع المسائل الجزء الثالث صفحة 133: والعلماء متفقون على أن الصدقة تصل إلى الميت، هذا محل إجماع ذكره الترمذي في الجامع وغيره، أن الصدقة واصلة لا إشكال فيها، صدقة واصلة. وقيس عليه عند كثيرين، وحكى ابن تيمية الإجماع ما يتعلق به بالوقف والعتق ونحو ذلك، يعني العبادات المالية، العبادات المالية فهي واصلة بخلاف العبادات البدنية ففيها التفصيل والخلاف. والعلماء متفقون على أن الصدقة تصل إلى الميت، وكذلك العتق ونحوه من العبادات المالية، كل عبادة مالية تتصدق بها عن أو تجعلها لميت فالثواب واصل إليه. وأما العبادات البدنية كالقراءة، يقرأ القرآن يقول ثواب القراءة لفلان سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، والصيام والصلاة فلهم فيها قولان مشهوران، فلهم فيها قولان مشهوران. إذن ثم خلاف فيما يتعلق بالعبادات البدنية، وأما ما يتعلق بالعبادات المالية كالصدقة ونحوها فهذا محل وفاق، محل وفاق. قال: ومن جوز هذا فلابد أن يكون ثواب عمل صالح. من جوز، سيأتي التفصيل، من جوز أنه يهدي ثواب الصوم لميت حينئذ لا يكون إلا عملا صالحا، فإذا صام رياء وأهداه لم ينتفع له ولا الميت. لو قرأ القرآن لأجل المال أو صلى لأجل المال حينئذ نقول هذا لا ينفعه لا هو ولا الميت، لو لم يهدي ليس له أجر، هذا العمل ليس عملا صالحا. فمن جوز الإهداء ثواب اشترط ماذا؟ أن يكون العمل صالحا، فإذا لم يكن عمل صالحا لا ينتفع به. ومن جوز هذا فلابد أن يكون ثواب عمل صالح، وهو أي العمل الصالح ما أريد به وجه الله. فإذا وقعت العبادة لمجرد العوض، وكان قد سئل عن المال، مثل أن يعطيه عوضا على صلاته أو صيامه أو قراءته، لم تقع قربته فلا ثواب ولا إهداء. وفي حكمه والله تعالى أعلم الحج هذا البدل اليوم، هذا صار تجارة، صار تجارة اليوم، صار تجارة حينئذ هو داخل فيه في هذا النوع، هذا العمل ليس صالح فلا يجزي. وقال في جامع المسائل الجزء الرابع صفحة 210: فأما العبادات المالية كالصدقة فلا نزاع بين المسلمين أنها تصل للميت، لا نزاع، ليس الخلاف في الصدقة ونحوها، حينئذ هذا لا إشكال فيه، تتصدق عن الميت، عن والديك، عن صديقك إلى آخره، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه لم تجري عادة السلف بذلك. قال: فأما العبادات المالية كالصدقة فلا نزاع بين المسلمين أنها تصل إلى الميت، إذ قد ثبت في الصحيح أن سعدا قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت، نفسها معناه ماتت فلتة أي فجأة، وأراها لو تكلمت لتصدقت، فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فهل ينفعها إن أتصدق عنها؟ قال: نعم. هذا نص. وأما العبادات البدنية كالصوم والصلاة والقراءة ففيها قولان، أحدهما يجوز إهداء ثوابها إلى الميت، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وطائفة من أصحاب مالك والشافعي، والثاني لا تصل، وهو المشهور عند أصحاب مالك والشافعي. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت صيام شهر، فقال: صومي عن أمي. لكن هذا النذر واجب، هذا النذر واجب، ولذلك كما سيأتي أن الأولى أن يقال ماذا؟ ما جاء فيه النص هذا يستثنى، وما عداه فيبقى الأصل على المن. الأصل في الإهداء وفعل العبادة عن الغير الأصل فيه المنع، هذا الأصل عبادات البدنية إلا ما دل الدليل على جوازه. ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشيته على سنن أبي داود، قال: من تأمل النصوص الواردة في الحج، في الإذن في الحج، كلها جاءت مقيدة بالفريضة، إن أبي قد كبر السن وأدركته فريضة الله. جميع الأحاديث جاءت مقيدة بي بالفريضة. فقال الأصل والقاعدة هنا فقها أن يقال النيابة في الحج إنما تكون في الفرض فقط، أما في النفل فلا. وثم فرق في الشرع بين ماذا؟ بين النفل وبين الفرض. فرض لو ترك لكان آثما يعاقب عليه، أما النفل فلا. حينئذ النيابة في الحج تقيد بهذا، كمثل الصوم هنا جاء فيما يتعلق بماذا؟ من مات عليه صوم صام عنه وليه، قيده أكثر العلم بماذا؟ بالنذر. فدل ذلك على أن ثم فرقا بين الواجب الصوم الواجب، فقد يقال بماذا؟ بالنيابة، لا سيما تعلق بالنذر. وكذلك الحج الفرض إذا مات ولم يتمكن، وقيده كذلك ابن القيم ماذا؟ أنه لم يتمكن، رجل أسلم ولم يدرك الحج، وحينئذ هذا يحج عنه. واستثنى أنه لو كان متأخرا يعيش بين المسلمين كل سنة يقول ماذا؟ السنة القادمة السنة القادمة، وما حج فرضا، يقول ابن القيم هذا لا يحج عنه. القواعد تدل على هذا، لكن الإفتاء شيء آخر، العلم شيء والفتوى شيء آخر. من حيث القواعد الأصل أن يقيد حج الفريضة لمن لم يتمكن، حينئذ إذا مات يحج عنه. أما حج الفريضة إذا تمكن وفرط حينئذ لا يحج عنه، هذه القواعد تقتضي ذلك. وأما النفل فالأصل فيه المنع، وجميع الحديث المستدل بها إنما هي فيه في الفرض، ولم يأتي حرف واحد فيه في النفل. قال هنا والثاني لا تصل، وهو المشهور عند أصحاب مالك والشافعي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت صيام الشهر، هذا واجب لا إشكال فيه يقال به الصوم، فقال صومي عن أمك. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن العبادات البدنية تفعل عن الميت كالعبادات المالية، الإطلاق فيه نظر لأنه ماذا؟ صار فيه قياس، فالأصل المنع إلا ما دل الدليل على استثنائه فيبقى على استثنائه، يبقى على استثنائه، وما لم يأتي الدليل به فحينئذ يبقى على الأصل وهو المنع. قالوا في الترمذي عن علي بن أبي طالب أنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ويذكر أنه أمره بذلك، وهذا خارج عن محل النزاع. لو كان أب أوصى ابنه وأعطاه مال قال كل سنة ماذا؟ تضحي عني، هذا لا إشكال فيه، هذا داخل في ماذا؟ في السابق، وليس هو محل النزاع. إذا عرف هذا فإهداء ثواب القرآن إليه صلى الله عليه وسلم أو إلى جميع أهل الأرض هو مثل إهداء ثواب الصيام التطوع والصلاة التطوع نحوهما، ومثل إهداء ثواب الصدقة والعتق والحج على أحد القولين، لأنه لا يتأتى هنا ماذا؟ أن يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حج فريضة، هذا ممتنع، أو صيام فريضة، لا يتصور إلا ماذا؟ إلا النفل، ولذلك قيده بالنفل. ومثل إهداء ثواب الصدقة والعتق والحج على أحد القولين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسائل المسلمين، يعني يتنفل حجا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا، يقول ابن تيمية، ولم يبلغنا أن أحدا من السلف والصحابة والتابعين وتابعيهم كان يفعل ذلك، الحمد لله، ونحن على منهاج السلف، ما فهمه السلف من النصوص وعملوا به حينئذ نتأسى به، وما فهموا تركه ولم يعملوه حينئذ نقول نتأسى به فعلا وترك، هذا محل إجماع، وهذا إجماع. قال وأقدم من بلغنا أنه فعل شيئا من ذلك علي ابن الموفق أحد الشيوخ من طبقة أحمد الكبار وشيوخ الجنين، وليس أسوة، وليس أسوة، أول من فعلها. وبعض الناس ينكر هذا لأجل كون النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من أن أحدا يهدي إليه شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى. ابن تيمية يرى أن هذه الحجة سقيمة، بمعنى أن التعليل يقال لعدم فعل السلف، هذا هو الدليل، أما لا نهدي لكون النبي صلى الله عليه وسلم أعلى قل لا، ليس ذلك بسديد، وهذا الإنكار ليس بجيد، فإن مأمورون أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن نسلم عليه وأن نسأل له الوسيلة. وقد ثبت عنه أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة، هذا دعاء حلت عليه شفاعة يوم القيامة، وهذا مكافأة، لما دعا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان هو المنتفع الأول حينئذ شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة دعاء، إذن دعاء بدعاء، فلم يكن له شيء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال والدعاء يكون من الأعلى للأدنى ومن الأدنى للأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا من دعائك، هذا ضعيف الحديث، ولذلك قيده في موضع كما سيأتي إن صح أو لم يصح. حينئذ إذا لم يصح لا يفر عليه حكم شرعي. ولما أخبره بأويس القرني قال إن استطعت، يعني أخبر عمر رضي الله تعالى عنه، قال إن استطعت أن يستغفر لك فليستغفر لك، وهذا خاص، ولم يقل ذلك في شأن أبي بكر ولا غيره، ولم يقص على أويس غيره، فما جاء تعيينه من الشرع يبقى على تعيينه. قال وكذلك الصدقة عن الميت والصوم عنه يجوز، وإن كان الميت أفضل ممن يصام عنه ويتصدق عنه، فكون الشخص الميت أفضل من الحي أو كونه نبيا أو صديقا لا يمنع أن يشرع للحي الدعاء له، كما أنه يصلي على جنازته، ولا يمنع أيضا أن يهدي إليه ما يهدى إلى الميت من ثواب الأعمال الصالحة. هذا ليس تقريرا، هذا ردا على دليل واستدلال. بعضهم يمنع من الإهداء للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه أعلى قدرا، ابن تيمية يقول هذا لا ليس بجيد، لأنه يمكن أن يهدي من هو أدنى إلى الأعلى، وأن يدعو الأدنى ليه للأعلى، فلا مانع، فليس ثم شرط بين المهدي والمهدى إليه أن يكون بينهما تساوي، ليس بشرط. قال رحمه الله تعالى والله تعالى بفضله يرحم هذا وهذا، كما قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، ومن سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعة يوم القيامة، لكن إهداء ثواب الأعمال إلى جميع الناس ما سمعت أحدا فعل، ولا سمعت أن أحدا كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بلغني عن علي بن الموفق وغيره. والاقتداء بالصحابة والتابعين وتابعيهم أولى آكد، فينبغي للإنسان أن يفعل المشروع من الصلاة عليه والتسليم، فهذا هو الذي أمر الله به ورسوله. وقال في جامع المسائل كذلك الجزء الرابع صفحة 254 تملأ رسالة في هذه مسألة الإهداء، إهداء الثوم مسألة مهمة ينازع فيها كثير من المتأخرين، يرون الجواز مطلقا، وعرض لها ابن أبي العز في شرح الطحاوية ورجح الجواز، لكن الصواب ما ذكرته أن يقال أصل المنع إلا ما دل الدليل على جواز. ما يتعلق بالمالية فهو واضح بين لا إشكال فيه، وإنما الخلاف فيما يتعلق بالبدنية، فما كان فرضا من صوم أو حج فيفعل، وأما التطوع فلا يمنع مطلقا، سواء كان الصوم تطوعا أو كان الحج تطوعا. وقول ابن القيم كذلك فيما يتعلق بالحج عند المفرط قول قوي جار على الأصول، ولكن هو لم يذكره ترجيحا وإنما ذكره هكذا فقها فيه من النص. قال في جامع المسائل الجزء الرابع 254 فإن القائل يقول إذا كان إهداء القرب إلى الموتى مشروعا عند من يجيزه، ثم اعتراض، إذا كان إهداء القرب إلى الموتى مشروعا وإن كانوا فضلا، فما بال السلف لم يكونوا يفعلون القرب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين، يعني من جوز كأبي حنيفة غيره، حينئذ يرد عليه اعتراض. إذا كان جائزا ولا شك أن السلف أسبق إلى الخير منا، فلماذا اتفقوا على تركه؟ لو كان خيرا سبقونا إليه، صح أو لا؟ قاعدة صحيحة هنا، حينئذ لماذا تركوا الإهداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر؟ اتفقوا على ذلك. قال رحمه الله تعالى بل ولا عن شيوخهم معلميهم ومؤدبيهم الذين علموهم العلم والإيمان، والسلف كانوا أحرص على الخير منا، هذا الاعتراض، فلا يمكن أن يقال تركوه جهلا به ولا رغبة عنه، وهذا هو الذي يظهر به إشكال المسألة عند من جوز يرد عليه هذا الإيراد. أين السلف عن هذه المسألة؟ هل هم جهلة بهذا الحكم الشرعي؟ الجواب لا. إذا علموه علموا، تركوه قصدا، والاتفاق قائم على ذلك، الصحابة لم يفعل أحد منهم ذا، ولا التابعون ولا تابع التابع، حتى جاء هذا الرجل حينئذ تأسى به من تأسى. قال رحمه الله تعالى وهذا هو الذي يظهر به إشكال المسألة، فإن ما تقدم يحتبئ به من يستحب إهداء ثواب القربات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء والعباد من أصحاب أحمد وغيرهم، وأقدم من بلغنا ذلك عنه علي بن الموفق أحد الشيوخ المشهورين، كان أقدم من الجنيد وطبقته، وقد أدرك أحمد وعاصره وعاش بعده، عاصره يعني، ومن لا يستحب بل يراه بدعة وهو الصواب المقطوع به. تيمية رحمه الله تعالى تارة تفهم من كلامه أنه يجوزه، ولا يرى به بأسا. وهنا في هذا الموضع قطع بأنه ماذا؟ بأنه بدعة. ولذلك نقول أصل المنع وفعله بدعة ولا إشكال فيه. قال ومن لا يستحب يعني الإهداء بل يراه بدعة وهو الصواب المقطوع به، يحتج بماذا؟ يحتج بأن السلف كل السلف لم يكونوا يفعلون ذلك وهم أعلم بالخير وأرغب، وهذه حجة واضحة بي، كما نحتج بها فيما يتعلق بالأسماء والصفات ونحو ذلك كذلك في هذا المقام نحتج بها. فما جاء به الإذن من صوم وحج فرض لا إشكال فيه، ندور مع ماذا؟ مع النص. لا يقول قائل ماذا؟ أجزته في الحج ولم تجزه هنا. قل لا، نحن لا نلعب بالشرع، نحن نسير مع الشرع. هذا يكون من قبيل ماذا؟ العقل. ما دام أنك أجزته هنا يلزمك أن تجيزه هنا. قل لا، لا يلزم، لأن الإلزام هذا حكم عقلي، ونحن ندور مع ماذا؟ مع النص. فما أثبته النص فنحن معه، وما لم يثبته النص فنحن معه. هذه هي السلفية الحقة. قال ومن لا يستحب بل يراه بدعة وهو الصواب المقطوع به، يحتج بأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك وهم أعلم بالخير وأرغب، وليس فعل المذكور، هذا علي بن موفق، وليس فعل المذكور أمثاله ولا قول طائفة من متأخري الفقهاء مما يعارض به أقوال السلف. لا تعارض أقوال السلف بقول أحد من المتأخر، حتى ابن تيمية رحمه تعالى هو نفسه كذلك يصدق عليه هذا الوصف، سلف صحابة تابعون قرون ثلاثة، والأصح أن يقال السلف ابتداء لا سيما المسائل التي وقعت في زمن الصحابة، السلف من الصحابة. ولذلك الإجماع القديم الذي يعبر عنه تيمية تارة في بعض المواضع، الإجماع القديم المراد به ما يتعلق بإجماع الصحابة، وأي خلاف بعد إجماع الصحابة فهو خلاف مهدر. قال ولا قول طائفة من متأخري الفقهاء مما يعارض به أقوال السلف. وقال قبل ذلك وبعض الناس يعارض هذا بما ليس بدليل شرعي، بمثل أن يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم غيره من النبيين أو الصديقين هذا أجل من أن يهدى له ثواب أو أن يفعل عنه قربا، ويرى أن هذا من باب الخفض من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من باب حاجته إلى هذا الفعل. وهذا الكلام ليس بشيء، فإن الله أمرنا أن نصلي عليه ونسلم تسليما، والصلاة عليه من أفضل العبادات مع الدعاء في الصلاة وغيره. وذكر الحديث، قال والأحاديث في ذلك كثيرة، وهذا مما أجمع عليه المسلمون، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم هي من هذا الباب، من باب الدعاء. والدعاء مشروع من الأدنى للأعلى ومن الأعلى للأدنى، والداعي إذا دعا لغيره أثاب الله الداعي على دعائه ونفع المدعو به بالدعاء، فلم يكن لأحد عليه منة بصلاته عليه وسلام. لو قال هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يقول ماذا؟ كما مر معنا أصلي وأسلم، يعني اللهم صلي، دعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ دعا. إذن له أجر هو في نفسه أو لا؟ له أجر، يصلي الله عليه بها ماذا؟ عشرا، فليس ثم منة البتة. فلم يكن لأحد عليه منة بصلاته عليه وسلامه، إذ كان الله يصلي على المصلي عليه عشرا مكافأة، ويسلم على المسلم عليه عشرا، فيعطيه بالحسنة عشر أمثالها. فلله المنة على من استعمله في الصلاة عليه والسلام، لله المنة، ولله المنة على رسوله وعلى جميع عباده، إذ نصب أسبابا يرحمهم بها، والخلق كلهم فقراء إلى الله تعالى، والله يرحم عباده بما شاء من الأسباب. فمن جعل أحدا من الأنبياء أو غيرهم مستغنيا عن مزيد الرحمة والرضوان وعلو الدرجات فهو جاهل. ومن ظن أن دعاء الداعي للأنبياء وصلاته عليهم بل صلاته على المؤمنين منهم منة عليهم فهو جاهل بذلك، ليس فيه منة البت، وإنما قد يكون المنة بين ماذا؟ بين مخلوق ومخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يثيبه على عمله ولا يظلمه، والمنة لله على هذا وعلى هذا. قال رحمه الله تعالى ولهذا لم تجري عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب العمل. إذا لم تجري عادة السلف لا يفهم منه أنه بدعة، لكنه في الموضع الذي قرأناه ماذا؟ قطع بأنه بدعة. ولهذا لم تجري عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال، لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثواب شيء. وليس كذلك الأبوان، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره، ليس على إطلاقه، وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب كما قال في الحديث الصحيح، يعني فيه فعل مباشر كالدعاء. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث: صدقة جارية، هذا منصوص عليه، صدقة جارية، وكونه جارية هذا يدخل فيه الوقف لأنه صدقة جارية، وعلم ينتفع به، علم ينتفع به هذا صدقة جارية كذلك داخل في مفهوم الصدقة، وولد صالح يدعو له. خص الولد بالذكر لماذا؟ قال لأنه استثناه من عمل الميت، وولده من كسبه، ولده من كسبه. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال، هذا إعمال للقاعدة السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل مخلوقا البت حتى الدعاء، فإن جاء ما يتعلق بالنصوص السابقة كان الجواب ما ذكرناه. أولا المنة لله تعالى، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك السلام، إن دعا له بعد الأذان نحو ذلك الشفاعة، إذن شيء بي بشيء، وكذلك ما يتعلق به بهذا المقام، طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال. فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه، فهذا قد أمر الله به في القرآن بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما. والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروفة، ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما فصل ليس متصلا، مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا منا لله، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة، دعاء بالدعاء شفاعة. وفي صحيح البخاري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة. هنا يقول المحقق: أما كلمة درجة رفيعة فهي مدرجة ولم يذكرها أحد إلا ابن السني، وكذلك كلمة إنك لا تخلف الميعاد عند البيهقي فهي شاذة، حسن الحافظ في البلوغ اختلف فيها، وهاتان كلمتان لعلهما من زيادة بعض نسخ هذا الكتاب. هذا الذي نقوله دائما، قد يكون ثم لفظ منكر استبعد أن ابن تيمية رحمه تعالى يذكر هذا اللفظ، حينئذ لا مانع أن تجعلها في رقبة النسخ، ولهذا لعله من زيادة النسخ. فقد رغب المسلمين عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أن يسألوا الله له الوسيلة، وبين أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة، كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الجزاء من جنس العمل، حينئذ يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل له الوسيلة، والله تعالى يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له يوم القيامة، قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة أن عمر بن الخطاب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له ثم قال: ولا تنسنا يا أخي من دعائك. هذا الحديث ضعيف لم يثبت، لم يثبت، فإذا كان كذلك فلا نحتاج إلى النظر فيه. وابن تيمية رحمه تعالى تارة يضعفه وتارة يبني عليه حكما، ولذلك قيده كما سيأتي معنا هنا إن صح، وهو لم يصح أو ضعيف. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه أو يسلم عليه، وقد عرفنا أن طلب الصلاة والسلام هو لانتفاع العبد ذاته كما يأمره بسائر العبادات، كما يأمره بسائر الأعمال الصالحة، حينئذ المنتفع الأول والأخير من هو؟ عمر رضي الله تعالى. قال فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه، طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه ويسلم عليه أو يصلى عليه ويسلم عليه، وأن يسأل الله بالمعلوم أحسن، وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات. فمقصوده مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا تنسنا يا أخي من دعائك، فمقصود نفع المطلوب منه والإحسان إليه، المنة لهم. وهو صلى الله عليه وسلم أيضا ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به، وينتفع أيضا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له. ومن هذا الباب قول القائل إلى آخره. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.